وهو عربي. فجاء أسامة ابن زيد من بركة أسود، فكان بعض الناس يغمز في مجيء الأسود من الأبيض، فحدث أن نام زيد وأسامة في فراش واحد وتغطيا بقطيفة واحدة قصيرة انسحباها على وجوههما انكشفت الأقدام. فمر هذا المدلج وهم معروفون بمعرفة القافة، فوقف وقال سبحان الله، إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وما شاف وجوههم ولكن شاف الأقدام. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه يندفع غمز الغامزين واتهاماتهم. فدخل على عائشة مسرور الوجه متهللا، قال ألا ترين يا عائشة أن فلان المدلج رأى أقدام زيد وأسامة فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. هنا يأتي بعض العلماء ويقول هذا مبدأ في إلحاق الولد المدعى في نسبه بالقافة، وقال قوم القافة لا دخل لها في هذا، كانت من أمر الجاهلية وهي من أنواع القمار ولا يعمل بها، وكانوا على طرفي نقيض. فالذين يقولون يعمل بها ويلحق بها الأنساب هذا أصل مقالتهم، والقضايا في ذلك كثيرة، وقدمنا لكم قضية عمر، فالرجلين اللذين أتيا بولد يدعيه كل منهما، فاستدعى عمر رضي الله تعالى عنه أم الولد، قال أخبريني عن حقيقة هذا، قالت كنت في إبل أهلي فكان هذا، وأشارت إلى واحد منهما يأتيني حتى ظن أن هناك حمل فتركني، فجاء هذا وظل يغشاني إلى أن ولدت ولا أدري من أيهما هو. فاستدعى القاف، فجاء القائف ونظر فقال قد اشتركا فيه يا أمير المؤمنين. لما قال اشتركا فيه ضربه، واستدعى الأم وسألها وأخبرته ذاك الخبر، قالت هذا كان يغشاني حتى ظن الحمل وأرقت عليه دما. ثم جاء الثاني، فلما أخبرت الأم بهذه الحالة قال عمر قم يا غلام والحق بمن شئت منهما. وهذه يستنتج منها أشياء كثيرة، منها أن الحامل قد ترى الدم، ومنها إلحاق وتقرير عمر للنسب بأن المرأة اعترفت بهما معا ولا تدري من أيهما، والقائف لم يقطع بواحد منهما. وعمل الأثر أو أمر الأثر بالقافة نسمع فيه أخبار كأنها أوهام ما لم تكن ثقة المخبرين فيها، ويذكرون في بعض الصحارى أن بعض القافة لا يخطئ في بيان أثر المرأة حاملا أو حائلا أو بكرا أو ثيبا، يقول هذا أثر فتاة بكر وهذا أثر امرأة ثيب وهذا أثر امرأة حامل إلى هذا الحد. ويقولون إنهم تماروا في رجل قائف فجعلوا يمتحنونه بالأصابع وينظر في أصابعهم فيقول أثر فلان، حتى جاء في التحدي واحد منهم ووضع لسانه على التربة ورفع، فجاء فقال: صاحب هذا الأثر لم يترك أثرا في الأرض، إنما رفع أثره معه، لأن اللسان مبلل، فإذا نزل على الرمل لصق به ما إيش ما وصل إليه، لم يترك أثر يستدل به عليه. ومن أغرب ما سمعنا أشياء كثيرة لعلنا نمر عليها فيما بعد ولا ما في وقت لها. والذي يهمنا في فقه هذا الباب في القضاء في النسب، في الإلحاق بالنسب، إذا تخاصم اثنان في ولد وكل يدعيه ولدا له، ماذا يفعل القاضي؟ يعرضه على القافة. وهنا المواطن الذي يكتفى فيها بشاهد واحد، قائف واحد، كذلك في بيان العلل طبيب واحد، وكذلك في تقدير العيوب خبير واحد، يكتفى بذلك في إثبات الدعوى وإثبات المدعى فيه. إذن القافة علم ليس كل الناس يعرفه، بل بعض القبائل يتوارثونه فيما بينهم، ولذا يقول الفقهاء: يمتحن القائف قبل عرض القضية المنظورة عند القاضي ليطمئن القاضي على معرفته بالقضية. فيؤتى بإنسان عادي وفي جماعة آخرين ويقول: انظر إلى هذا الأثر. هذا الحديث يا إخوان له تفاريع عديدة خاصة في الوقت الحاضر، ولو أن طالب علم ولديه شيء من اطلاع على الثقافات الحديثة تناوله لطلع منه برسالة كاملة. أولا، مما كنت أريد أن أذكر لكم من آثار علم القافة، وعلم القافة وعلم الأثر، هو أن أناسا خصهم الله بأنه إذا نظر إلى وطأة القدم في الأرض قال: هذه لفلان، إذا كان يعرف اسمه، أو إذا كان في مجموعة لا يعرف أحدا منهم استطاع أن يقول: هذه الوطية لهذا الشخص. حينما تكون هناك جريمة قتل أو سرقة واشتبه الفاعل فيخرجونه بالقاف. سمعت في مجلس والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه وهو يسمع، أن جماعة كانوا يسيرون ليلا بإبلهم فنتجت عليهم ناقة، واشتد المطر غزيرا، فما استطاعوا أن ينتظروا ليحملوها وتركوها في محلها وذهبوا. وبعدما يقرب من 10-15 سنة مر صاحب هذه الناقة على المحل الذي ترك حسيله فيها فاستضافوه، فقدموا له حليب الإبل فشرب، فحينما استطعمه بفيه رد القدح عن فيه وتساءل معهم: من أين لكم هذا الحليب؟ قال: ولماذا؟ قال: هذا حليب إبلي لم يختلف علي. والمسافة بينه وبينهم عدة أيام سفر. قالوا: من أين لنا بحليبك؟ قال: أنا أقول هذا حليب إبلي، من أين لكم ما حلبتموه؟ قالوا: أبعت شيئا؟ قال: ما بعت ولا أهديت، ولكن في يوم كذا في سنة كذا مررنا بهذا المكان وحدث كذا. قال صاحب إبل: والله نعم، لقد وجدناها وأخذناها وكبرت ونتجت، أتعرف أثرها؟ قال: نعم أعرف أثرها وأثر نتاجها. فجمعوا له الإبل في أرض فساح وقالوا: أشر على آثار ناقتك أو حسيلك وما نتج منها. فإذا به يخرج نحو 20 ناقة وبعير. قال: هذا من إبلي. يقول القاص: قال صاحب الإبل: والله ما أخطأت في زيادة واحدة ولا أخطأت في نقصان واحدة، هذه 20 والله إنها من نتاج تلك الناقة الصغيرة. فأخذها واستاقها. نقول إننا الآن في الوقت الحاضر، كان سابقا هناك أهل خبرة يمكن أن يبينوا كما ذكرت أثر الحامل من الحائل من البكر من الثيب، وكانوا أهل خبرة وثقة وأمانة، ولكن الآن الله أعلم بالموجود من حيث الخبرة ومن حيث الأمانة. ولكن قد استجدت أمور لا تقل في الأثر بالأقدام. جاءت البصمة، ولا توجد بصمة إنسان على ملايين البشر تطابق بصمة إنسان آخر. فبصمات الأصابع 10 حتى أصابع القدمين لا تتفق بصمتان عند إنسان واحد ولا عند شخص وآخر، بل طبعة الوجوه القالب واحد، العينان بينهما الأنف، والفم تحت الأنف، وهكذا الأذنان، وهكذا سحمة الوجه حتى التوأمان، لا بد أن تجد بينهما فرقا في الرؤية. هذه الصور التي أوجد الله الخلق عليها ما تغلط صورة وتختلط بالثانية، بل كل إنسان بصورة مميزة عن الأخرى. فأصبحت البصمات الآن من أقوى الأدلة الجنائية، لأنها تثبت وجود صاحبها إذا وجدت على السلاح أو وجدت على الجدار. بل الآن أصبحت توجد نظرات العين على الجدار الأملس إذا كان مدهونا بالزيت إلى 6 ساعات، وتأتي آلاف وتلتقطها عن وهج صورة الجدار الأملس، فإنها نظرة العين موجودة في الجدار. وأصبح الآن الشعر كل شعرة بنسيجها وكل شعرة بحجمها وشكلها تتميز عن شعر الآخرين. وهكذا توقيع اليد، تجد تقول هذا توقيع مزور، هذا خط مزور. تأتي الآلات وتنظر لا في كبر الحرف وصغره ولا في استدارته ولا استطالته، بل هناك ما يسمونه ذبذبة اليد وهي تخط الخط. فحينما تكتب ألف لا تظن أن ألفك هذا خط على مسطرة، بل هي تذبذبات متقاربة. كلما كانت الأعصاب قوية كانت الذبذبة أقرب، وفي عين الإنسان خط واحد. وإذا كانت الأعصاب ضعيفة كانت الذبذبة أقوى وفيها فجوات لا تراها العين العادية، وإنما تراها العين الإلكترونية. وقد شاهدت ذلك في رجل كان يتردد على المحكمة في شباب وقوة، وكان يكتب كتابة جميلة ويوقع توقيعا ظريف، فلما كبر سنه وأخذت يده تهتز، فإذا وقع كأنك ترى أسنان المنشار في سحبة الحرف، سواء ألفا من أعلى إلى أسفل أو سحبة الباء على السطر، تجد هناك مشرشرات في الحرف. وهكذا أصبح العديد من وسائل اكتشاف الشخصيات تكون بمثابة القائف الذي يبصر وسائل إلحاق النسب بالقافة. ونحن نقول في ناحية أخرى يخطئ فيها رجال التحقيق، ألا وهي فصائل الدم. ربما تأتي قضية وتأتي الشرطة وتستدعي الطبيب وينظر فصائل الدم الأربعة المعروفة A وB وAB وO، فينظرون ما تطابقت فصائل دم طفل بفصائل دم امرأة، قالوا هذا ولد هذه. وهذا خطأ، لأن فصائل الدم عند الأطباء للنفي وليس للإثبات. يستطيعون عن طريق فصائل الدم يقولون هذا ليس من هذه المرأة أو ليس من هذا الرجل، ولكن لا يستطيعون الحكم بأن هذا الولد من هذا بمجرد فصائل الدم، لأنها قد يتركب بعضها من بعض. وعلى هذا أصبحت الوسائل عديدة، فهل نأخذ بهذه الوسائل أم لا؟ الواقع أننا لا نهملها كلية ولا نعتمد عليها وحدها، بل لا بد أن نأخذها بعين الاعتبار من باب القرائن، لأننا لم نصل إلى الحد الذي يجعلنا نقطع بها قطعا جازما كما كانوا يقطعون في موضوع القافة في إلحاق الولد بأبيه. هذا ما أحببت التنبيه عليه، وبالله تعالى التوفيق.